slide. Voilà, oui, génial. كتب الجرح والتعديل. علم الرجال هو اللي يتناول وعلم الرجال وين يدير في مصادر السنة ولا الرجال مصادر السنة هاي عند كتب السنة كتب الستة مسانيد المصادر أو شروح السنة مثلا بدل يدخلها ما جرح التعديل ما عندوش علاقة جرح التعديل إما مادة جرح التعديل إما داخل في علم الرجال يديره احنا وش نديره هاي نفس الطريقة احنا نتناولوا بعض كتب الرجال كتب الرجال هي جرح التعديل يدخل فيها كتب الجرح والتعديل مصادر السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تطرقنا في محاضرة السابقة إلى ما يتعلق في الصحابة رضي الله تعالى عنهم والقسم الثاني في معرفة أحوال الرواة وهذا كله يدخل في معرفة أحوال الرواة وما يتعلق بالثقات والضعفاء ما يتعلق بالثقات والضعفاء وهو ما يسمى بعلم الجرح والتعديل ولا نتكلم عن هذا العلم من حيث ضوابطه وقواعده هذا لا شك له مجال آخر لكن نتكلم من حيث منهج الأئمة عليهم رحمة الله في التصنيف في هذا العلم وفي معرفة الثقات ومعرفة الضعفاء. هذا قد ذكره علماء المصطلح عليهم رحمة الله، منهم ابن الصلاح في مقدمته أو معرفة أنواع علم الحديث، حيث قال: معرفة الثقات والضعفاء من رواة الحديث، هذا من أجل أنواعه وأفخمه، فإنه المرقاة إلى معرفة صحة الحديث وسقمه. ولأهل المعرفة بالحديث فيه تصانيف كثيرة، يعني بيّن أهمية هذا الموضوع وأهمية هذا العلم، لأن عليه ينبني التصحيح والتضعيف، وهو معرفة من كان ثقة من الرواة ومن كان ضعيفا. ثم قال أن أهل العلم بالحديث لهم فيها في ذلك تصانيف كثيرة، منها ما أفرد في الضعفاء ككتاب الضعفاء للبخاري والضعفاء للنسائي والضعفاء للعقيلي وغيرها، ومنها في الثقات فحسب ككتاب الثقات لأبي حاتم بن حبان، ومنها ما جمع فيه بين الثقات والضعفاء كتاريخ البخاري وتاريخ ابن أبي خيثمة وما أغزر فوائده وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي. هذا كلام ابن الصلاح عليه رحمة الله في مناهج الأئمة عليهم رحمة الله في التصنيف في بيان أحوال الرواة من حيث الضعف والتعديل. وحاصل ذلك أن كتب الجرح والتعديل أو كتب الثقات والضعفاء مصنفة أو مقسمة إلى ثلاثة أقسام، منها كتب أفردت لمعرفة الثقات فقط، ومنها كتب أفردت لمعرفة الضعفاء، ومنها كتب جمعت بين الثقات والضعفاء وسنأخذ نماذج ومناهج لكل هذه الكتب، لأن طالب العلم وطالب الحديث خاصة يحتاج إلى هذه الكتب بكاملها، كتب المتقدمين وكتب المتأخرين في بيان أحوال هؤلاء الرواة من الثقات والضعفاء. ونبدأ بما صنف في معرفة الثقات فحسب، فهناك كتب كثيرة، ذكر مثالا منها كتاب أبي حاتم بن حبان، وقبل الإمام بن حبان عندنا كتاب معرفة الثقات للإمام أبي الحسن أحمد بن عبد الله ابن صالح العجلي نزيل طرابلس الغرب. معرفة الثقات للإمام العجلي، وكثيرا ما يعني نسمع ونقرأ في تراجم الرواة أنه وثقه العجلي أو ذكره العجلي في الثقات أو قال العجلي تابعي ثقة. والعجلي توفي سنة 61 و200، وهذا الكتاب مطبوع طبعتان، طبعة بتحقيق عبد المعطي قلعجي وهي السيئة، وطبعة أخرى بتحقيق عبد العظيم أو عبد العليم بن عبد العظيم البستوي في مجلدين، وهي بترتيب الهيثمي والسبكي، ليست أو لم تبقى على ترتيب مصنفها لأنها لم تكن مرتبة ترتيبا متقنا، فرتبها الهيثمي والسبكي. معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم. هذا الكتاب ذكر في الثقات، ذكر في معرفة الثقات أو ذكر فيما صنف فقط في الثقات، لكن العجلي ذكر بعض الضعفاء فيه، وإن كان أكثر من ذكرهم في هذا الكتاب هم من الثقات، وذكر بعض الضعفاء مثل عبد الحميد ابن عبد الرحمن الحماني حيث قال: كوفي ضعيف الحديث مرجئ. وذكر أيضا عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي قال: ضعيف جائز الحديث يكتب حديثه، وغيرهم من الضعفاء. لكن لما كان أكثر من ذكرهم هم من الثقات صنف فيما أو جعل فيما صنف في الثقات فحسب، وإلا ففيه بعض الضعفاء وكما قلت أنه مرتب أو مطبوع بترتيب الهيثمي وكذلك السبكي مع زيادة الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، وهو في مجلدين. الكتاب الثاني أو كتاب آخر في الثقات كتاب تاريخ أسماء الثقات، تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين الحافظ أبي حفص عمر ابن أحمد ابن شاهين المتوفى سنة 85 و300، وهذا أيضا مطبوع في مجلد واحد بتحقيق صبحي السمرائي. وأغلب مادة هذا الكتاب نقول من عندي أو كلها منقولة من أئمة كابن معين وأحمد بن حنبل وغيرهما، فهو ينقل أكثر ما تكلم في الثقات إنما هو نقل من الأئمة عليهم رحمة الله أو توثيقهم لهؤلاء الرواة. على سبيل المثال مثلا من اسمه أيوب ذكر بإسناده عن ابن عيينة يقول ما رأيت بالبصرة مثل أيوب، وفي رواية أو ذكر عن شعبة أنه قال حدثنا أيوب سيد الفقهاء، وقال ابن معين أيوب السختياني بصري ثقة، ثم في ترجمة أيوب بن موسى نقل عن أحمد بن حنبل أنه ثقة، وأيوب ابن أبي مسكين أبو العلاء قال رجل صالح ثقة وكان قصابا قاله أحمد، وهكذا. فغالب المادة العلمية هي نقولات عن الإمام ابن معين وعن الإمام أحمد وغيرهما من النقاد عليهم رحمة الله. الكتاب الثالث وهو الذي أشار إليه ابن الصلاح كتاب الثقات للإمام أبي حاتم ابن حبان البستي، أبي حاتم ابن حبان البستي صاحب الصحيح أو التقاسيم والأنواع، وهذا أيضا مطبوع في 9 مجلدات والعاشر فهارس للكتاب، وطبع بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي عليه رحمة الله. وسنذكر يعني أو سندرس هذا الكتاب بشيء من التفصيل تبعا للمقدمة التي وضعها الإمام ابن حبان عليه رحمة الله. هذه بعض كتب المتقدمين. من كتب المتأخرين أيضا كتاب لابن خلفون الأندلسي، وإن كان الكتاب مفقودا، سماها المنتقى في أسماء الأئمة المرضيين والثقات المحدثين والرواة المشتهرين من التابعين، المنتقى في أسماء الأئمة المرضيين والثقات المحدثين والرواة المشتهرين من التابعين فمن بعدهم رحمة الله عليهم، لمحمد بن إسماعيل بن خلفون المتوفى سنة 33. يقول عنه الإمام التجيبي 3 أسفار كبار وسفر رابع صغير. هذا يدل على أن الكتاب كان كبيرا جدا، جمع فيه الثقات من كل الطبقات عليه رحمة الله. ثم قال وهذا الديوان أحد الدواوين المفيدة في بابه، وقد وقفت عليه قاضي القضاة الإمام المتقن تقي الدين أبا الفتح بن دقيق العيد رحمه الله فاستحسنه وكتبه من عندي. فلا شك أن هذا الوصف لهذا الكتاب يدل على أن الكتاب كبير جدا وأنه فيه يعني فوائد غزيرة وعظيمة، لذلك ينقل منه الإمام مغلطاي وينقل منه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه تهذيب التهذيب كثيرا، ويذكر توثيق ابن خلفون لهؤلاء الرواة. هذه بعض الكتب التي صنفت في معرفة الثقات فحسب. ونأخذ نموذج من هذه الكتب وطريقة صاحبه فيه، وهل يسلم له أن كل ما ذكرهم في هذا الكتاب يكونون من الثقات؟ فعندنا كتاب الإمام ابن حبان عليه رحمة الله، الإمام ابن حبان في هذا الكتاب بيّن منهجه الذي صار فيه، كيف كان جمعه لهؤلاء الرواة الثقات. فبعد أن ذكر مقدمة وبعض الفصول في الحث على لزوم السنن ونشر العلم، أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من أوعى له منه. لما أورد هذا الحديث يقول في ذلك ابن حبان عليه رحمة الله: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. من يقرأ؟ أنا تعب صراحة. ترون ولا لا؟ يظهر ولا لابد؟ ها؟ أنا كلمت المسؤول ولو واحدة، كلمت المسؤول عن هذا، قال إن شاء الله الأسبوع القادم ستكون يعني جاهزة بحول الله والله أعلم. من يقرأ؟ تقرأ؟ نعم. أنا ما عندك صوت. الصوت من عنده صوت؟ إلا كلكم صيام. نعم تفضل. قال أبو حاتم: قال أبو حاتم في قوله صلى الله عليه وسلم: أن يبلغ الشاهد منكم الغائب، كالدليل على استحباب حفظ تاريخ محدثين والوقوف على معرفة الثقات منهم من الضعفاء، إذ لا يتهيأ للمرء أن يبلغ من يبلغ الغائب من شهد إلا بعد المعرفة بصحة ما يؤدي إلى من بعد. يعني ابن حبان يستنتج كما هو ظاهر، نعم، يستنتج من هذا الحديث أن حديث ليبلغ منكم الشاهد الغائب كأنه يبين أنه لابد من دراسة هذا الفن وهذا العلم، وهو علم معرفة الثقات من الضعفاء، لأنه لا يبلغ إلا الشيء الذي تأكد صحته، تأكد من صحته فيبلغه لغيره، وهذا لا يتأتى ولا يمكن أن يكون إلا بمعرفة الثقات من الضعفاء. نعم. وأنه إذا أدى إلى من بعده ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه لم يؤدي عنه صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا سبب له إلى معرفة صحة الأخبار وسقيمها إلا بمعرفة تاريخ من ذكر اسمه من المحدثين. نعم. فكأنه أعد أنا أظن أنه في صف هنا. نعم لا في صف، طبعا فيها صف، هي وسقيمها إلا بمعرفة تاريخ من ذكر اسمه من المحدثين، وإني أملي وكتابا أبين فيه ضعف. لا هذا ما أظن فيه خلق، أنا أقرأ الذي عندي. ثم قال: وإني أملي في ذكر من حمل عنهم العلم كتابين، كتابا أذكر فيه الثقات من المحدثين، وكتابا أبين فيه الضعفاء والمتروكين، وأبدأ منهما بالثقات فنذكر ما كانوا عليه في الحالات. إذن فجعل كتابين لذكر الضعفاء ولذكر الثقات. كتاب الضعفاء هو كتاب المجروحين، وهذا كتاب الثقات خصه لبيان الثقات من المحدثين عليهم رحمة الله. ثم قال: فأول ما أبدأ في كتابنا هذا ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم ومولده ومبعثه، ثم نذكر بعده الخلفاء الراشدين المهديين بأيامهم، ثم نذكر صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا على المعجم إذ هم خير الناس، ثم نذكر ثم نذكر القرن الثالث الذين رأوا التابعين. فأذكرهم على نحو ما ذكرنا طبقتين الأوليين، ثم نذكر القرن الرابع الذين هم أتباع التابعين على سبيل من قبلهم، وهذا القرن ينتهي إلى زماننا هذا. يعني ماذا نفهم من هذا الكلام من حيث الترتيب؟ نعم، ترتيب زمني، ترتيب طبقي، يعني ذكره على طبقات. إذن عندنا أنه ذكر أولا، نريد الاستنتاج يعني هذه المناهج من كلام الأئمة أنفسهم عليهم رحمة الله. أولا نأخذ من هذا الكتاب أنه رتبه على الطبقات، يعني ذكر طبقة الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين إلى أن انتهى إلى القرن الذي هو فيه عليه رحمة الله. ثم قال نعم، توصيف الأسماء بقصد ما يحتاج إليه أن يكون أسهل على المتعلم إذا قصد العلم، وأنشط له في وعيه إذا أراد العلم من التكلف بحفظ. ما لو أقضى عنه في بداية لم يخرج في فعله من التكلف لحفظ ذلك. إذن عندنا الآن ماذا نستنتج من هذا؟ نعم، هو صنف كتابين، وأصل الكتابين كتاب كبير. وهل يوجد هذا الكتاب أو لا يوجد؟ حدود علمنا أنه لا يوجد التاريخ الكبير، والتاريخ الكبير يظهر أنه أورد الأسماء بالأسانيد، يعني يذكر، قد يكون يذكر فيه روايات الراوي، رواية الراوي بكاملها وينقدها، لأنه كتاب كبير ويصعب جدا حفظ ما فيه لكثرة طرق الأحاديث والأسانيد التي فيه. وقد يأتي بكلام الأئمة أيضا مسندا في الكلام على هؤلاء الرواة. إذن جعله كتابين، واقتصر في الثقات فقط في ذكر الأسماء، ذكر الأسماء فقط. نعم، ثم ماذا قال في شرطه؟ ماذا نأخذ من هذا؟ شرطه أن كل من ذكره في هذا الكتاب فهو صدوق عند ابن حبان، يعني هو ثقة عند ابن حبان. لكن إذا وجدنا يعني راويا من الرواة ذكره ابن حبان في الثقات، ووجدنا له حديثا منكرا، أو ضعيفا، قال فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكره في كتاب هذا فإن ذلك الخبر، يعني نفس الخبر، لا ينفك من إحدى خمس خصال. ذلك الخبر ننظر فيه، لا ينفك من إحدى خمس خصال. الأول إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتاب هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يحتج بخبره. هذا الأول، وجدنا الراوي ذكره ابن حبان في الثقات، وجدنا له حديثا منكرا. إذن هذا الحديث المنكر لم يأتي من قبل ذلك الراوي، أن يكون الشيخ الذي فوقه يعني شيخ ذلك الراوي هو الضعيف، وليس ذلك الراوي الذي ذكره ابن حبان في الثقات. هذا الأمر الأول. نعم. أو يكون دونه رجل واهي لا يجوز الاحتجاج بروايته، أو يكون تلميذه أو الراوي عنه هو الواهي وليس ذلك الذي ذكره ابن حبان. نعم. أو والخبر يكون مرسلا لا يلزمنا به الحجة، أو يكون الخبر أو الخبر يكون مرسلا، أو الخبر هذه الثالثة أن يكون ذلك الخبر مرسل، فالطعن في الإسناد من حيث الاتصال والانقطاع لا في ذلك الراوي. نعم. أو يكون مقاطعا لا يقوم بمثله، هذه الرابعة. نعم. أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه منه، فإن المدلس ما لم يبين سماع خبره عن من كتب عنه لا يجوز الاحتجاج بذلك الخبر، لأنه لا يدرى لعله سمعه من إنسان ضعيف يبطل الخبر بذكره إذا وقف عليه وعرف الخبر به، فما لم يقل المدلس في خبره وإن كان ثقة سمعته أو حدثني فلا يجوز الاحتجاج بكمالها. نعم. فيجوز بخبره. عفوا. نعم. فذكرت هذه المسألة بكمالها بالعلل والشواهد والحكايات في كتاب شرائط الأخبار، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. نعم. إذن أغنى عن ذلك قضية التدليس، إذن أن يكون فوق الراوي، إذا كل من ذكره ابن حبان في هذا الكتاب هو صدوق عنده يجوز الاحتجاج بخبره، إذا وجدنا خبرا منكرا في رواية ذلك الراوي، هذا الراوي لا ينفك من إحدى خمس خصال أو خمسة أمور. الأمر الأول أن يكون شيخه ضعيفا، أو الراوي عنه ضعيفا، أو يكون الخبر غير متصل مرسل أو منقطع، أو فيه رجل مدلس، والتدليس لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث. إذن ألصق الوهم أو الخطأ أو النكارة بغير ذلك الراوي الذي هو في كتابه، هذا يدل على أن كل من ذكرهم ابن حبان في هذا الكتاب ثقات عنده، أنهم ثقات عنده. نعم. ثم ماذا قال؟ وإنما أذكر في هذا الكتاب شيخ بعد شيخي وقد ضعفه بعض أئمتنا ووثقه بعضهم، فمن صح عندي أنه ثقة بدلائل البينة التي بينتها في كتابي الفصل بين النقل والخلق في هذا الكتاب، لأنه يجوز الاحتجاج بخبره، ومن صح عندي منهم أنه ضعيف بالبراهين الواضحة التي ذكرتها في كتاب الفصل بين النقل لم أذكره في هذا الكتاب، لكني أدخلته في كتاب الضعفاء بحيلة لأنه لا يجوز الاحتجاج بخبره. ثم ذكر نوعا آخر من الرواة وهم المختلف فيهم، إذا اختلف فيهم أهل العلم، بعضهم يضعفه وبعضهم يوثقه، هذا درس الإمام ابن حبان ذلك الاختلاف في كتابه الفصل بين النقلة، الذي تبين له أنه ثقة وضعه في قسم الثقات، والذي تبين له أنه ضعيف جعله في قسم الضعفاء. إذن لما جعله في قسم الثقة يعني ظهر له واطمأن إلى ثقته فذكره في هذا القسم. إذن عندنا أن هؤلاء الرواة كلهم إلى حد الآن لابد أن يكونوا من الثقات الذين ذكرهم ابن حبان. ثم ذكر شرطه أو تعريفه لمن هو الثقة عنده. نعم. ماذا قال؟ فكل من ذكرته إذا لم يبين ضده. نعم. فهو عدل إذا لم يبين ضده، إذا لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنه، وإنما كلف الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنه. ثم دعا الله عز وجل إلى جعلنا الله من ممن أسبل عليه جلابيب الستر في الدنيا واتصل ذلك بالعفو عن جنايته إلى آخره. إذن عنده هذه القاعدة، من هو العدل الذي ذكره في هذا الكتاب وكما قال تعرى خبره عن الخصال الخمس التي ذكرها، فخبره يكون صحيحا لأنه العدل عنده يجوز الاحتجاج بخبره، العدل عنده يجوز الاحتجاج بخبره لأن العدل من لم يعرف منه الجرح، من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، إذا لم يرد فيه جرح فهو عدل، إذا لم يرد فيه جرح فهو عدل حتى لو سكت عنه ولم يذكر بتوثيق يبقى على عدالته، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إلا إذا لم يبين ضده، إذا لم يبين ضد ذلك تلك العدالة. قال إذ لم يكلف الله من الناس معرفة ما غاب عنهم، يعني إنما كلفوا فقط الحكم بالظاهر، والأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم العدالة. من هنا دخل الخلل على الإمام ابن حبان عليه رحمة الله أنه جعل كل من لم يرد فيه جرح يكون عدلا، يكون عدلا. إذا وقعت المناكير في حديثه فإنه ينظر في الخصال الخمس التي بينها، فكل من ذكره في كتابه فهو عدل، فهو عدل. لذلك انتقد الإمام ابن حبان عليه رحمة الله أنه عدل أو ذكر في كتابه كثيرا من المجاهيل الذين لم يرد فيهم لا جرح ولا تعديل، وهو يشترط أن لا يرد فيه جرح حتى يضعه في هذا الكتاب، إذا لم يرد فيه جرح فهو عدل عنده وهو ثقة عنده. فانتقد ابن حبان عليه رحمة الله أنه ذكر كثيرا من الرواة ممن لم يعرف بجرح لكن لم يعرف بتعديل، وعلماء الحديث والجرح والتعديل يشترطون معرفة العدالة والضبط، العدالة والضبط لابد أن يكون عدلا ضابطا، ولابد أن يكون أن يوصف بالثقة حتى يعني يجعلوه في كتب الثقات. فلذلك نجد في هذا الكتاب أنه من الرواة من لا يعرف من لا يعرفهم ابن حبان، يقول فلان ابن فلان عن فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه، لا أعرفه ولا أعرف أباه، مع ذلك ذكره في كتاب الثقات، وهذا ما جعله يتساهل في كثير من الرواة، ويصفه العلماء عليهم رحمة الله بالتساهل في توثيق المجهولين، التساهل في توثيق المجهولين. لكن هذه القاعدة توثيق المجهولين عند ابن حبان ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، فليس كل من ذكره ابن حبان في كتاب الثقات يكون من المجهولين، لكنه ذكر كثيرا من المجهولين ممن لم يوثقهم ولم يجرحهم أحد، بل في مقدمته يبين أنه عرف بعض الرواة ممن اختلف فيهم جرحا وتعديلا، وتميز ورجح جانب التعديل فذكرهم في كتابه الثقات. فلذلك العلماء عليهم رحمة الله كالإمام عبد الرحمن اليماني الذي حقق الكتاب ووقف عليه ودرسه دراسة فاحصة صنف تعديل الإمام ابن حبان أو توثيق الإمام ابن حبان إلى خمسة أصناف، إلى خمسة أصناف، فذكر أن هذا التوثيق في على خمس مراتب، على خمس مراتب، فقال رحمه الله عز وجل والتحقيق أن توثيقه على درجات، التحقيق أن توثيق ابن حبان على درجات، الأولى أن يصرح به كأن يقول كان متقنا أو مستقيم الحديث أو نحو ذلك، يعني يصرح الإمام ابن حبان بالتوثيق فلان مستقيم الحديث، وهذا يأتي كثيرا في كتابه الثقات، يعني ممكن نأخذ نموذج من ذلك، مثلا نعم مثلا راشد بن كيسان أبو فزارة العبسي من أهل الكوفة يروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وميمون بن مهران روى عنه شريك وأهل الكوفة، مستقيم الحديث، إذا كان فوقه ودونه ثقة مشهور، إذن وصفه بأنه مستقيم الحديث. كذلك يعني بعض عبد الله بن عمرو بن الحارث قال مستقيم الأمر في الحديث وهكذا. إذن قال هذه أن يصرح به، أن يقول فلان متقن الحديث، فلان مستقيم الحديث، هذه في المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم، أن يكون من شيوخه، يعني الذي ذكره في الثقات شيخ من شيوخ الإمام ابن حبان، قد يكون أخرج له في كتابه الصحيح التقاسيم والأنواع، إذن من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم. ولا شك أنه أعرف بشيخه، والإمام ابن حبان معروف بالتشدد في الجرح، كان معروفا بالتشدد في الجرح والتساهل في التوثيق، وإذا عرف شيئا في الراوي يجرحه جرحا شديدا، يجرحه جرحا شديدا. فهؤلاء الشيوخ الذين جالسهم وخبرهم وعرف أحاديثهم ومروياتهم، لو عرف فيهم شيئا من الجرح لجعلهم في كتابه الآخر المجروحين، ولا يجعلهم في كتاب الثقات. إذن هنا توثيقه يكون توثيقا صحيحا ومطابقا للواقع. قال الثالث أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث، بحيث يعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة. ابن حبان أيضا من أهل الصبر ومن أهل الجمع ومن أهل النظر في الأحاديث، ويذكر ذلك كثيرا في كتابه المجروحين، أنه يتتبع طرق حديث الراوي ويتتبع أحاديثه ويقارنها بأحاديث الثقات، وإلا كيف يمكنه أن يعرف بأن فلانا مجروح أو منكر الحديث وهو لم يلقه وليس من شيوخه، بل وقد لا يكون من أهل قرنه، فيصف بأنه منكر الحديث أو شديد الضعف لأنه يتتبع أحاديثه. فإذا عرفنا أن الذي ذكره في كتاب الثقات كثير الحديث وله أحاديث كثيرة، وابن حبان من الذين يجمعون أحاديث الراوي للنظر فيها ومقارنتها بأحاديث غيره من الثقات، نعلم أنه أدرك بأن هذا الراوي ليس في أحاديثه ما ينكر، لأنه لو وجد في حديثه ما ينكر لجعله في المجروحين ولم يجعله في الثقات. قال الرابعة أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذاك الرجل معرفة جيدة، يعني يظهر من خلال السياق أنه عرف الرجل، إما عرف الرجل وعرف شيوخه وتلاميذه، إما عرف مروياته، يعني يكون في السياق دليل أو قرينة تدل على أنه عرفه معرفة جيدة. هذه أربعة مراتب. المرتبة الخامسة الأخيرة قال ما دون ذلك، يعني ليس فيه أي قرينة وليس من شيوخه، ولم نعلم أن ابن حبان يعني جمع أحاديثه أو لم يكن مكثرا من الحديث ولم يذكره بتوثيق معين، فهذه هي التي يقع فيها الخلل. قال عبد الرحمن اليماني قال فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم. الأولى إذا قال فلان مستقيم الحديث أو متقن أو ثقة، فهذه لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة، هو مثل توثيق النسائي، مثل توثيق الإمام أحمد، مثل توثيق البخاري، بل قد تكون أقوى من توثيق بعض الأئمة الذين عرفوا بالتساهل كالترمذي مثلا أو الحاكم أو الدارقطني أو غيرهما، لأن ابن حبان لم يعرف بالتساهل في من عرف حديثه أو أدركه إدراكا جيدا، فلو كان عنده شيء من الضعف لا بين هذا الضعف ولا أنكر عليه ولا ذكره في كتاب المجروحين، لكن لما وثقه توثيقا يعني ظاهرا فدل ذلك على أنه عرف الرجل. ثم قال والثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل. يعني هذه المراتب الأربع هي التي لا يكون فيها الخطأ كثيرا، أما الخامسة ما دون ذلك وليس فيها أدنى قرينة بأنه عرف، فهذه يذكر فيها كثير من المجهولين. وهذا الذي يعني ينتقده كثير من الأئمة عليهم رحمة الله في توفيقه لهؤلاء المجهولين كما يفعل ابن القطان أو الذهبي أو ابن حجر أو غيرهم من الأئمة عليهم رحمة الله. ولذلك مثلا ذكر حبان قال حبان يروي عن أبيه عن علي قال لست أعرفه ولا أباه روى عنه عبد الصمد بن عبد الوارث. يعني ذكر هذا الراوي لا يعرفه ولا يعرف أباه مع ذلك ذكره في كتاب الثقات. وقال أيضا شعبة شيخ يروي عن كريب ابن أبرهة روى عنه سليط ابن شعبة الشعباني لست أعرفه ولا أباه لست أعرفه ولا أباه يعني لا يعرف هذا الراوي، فهذا يدل على أنه مجهول. وكذلك الرواة الذين لا يدخلون في المراتب الأربع الأولى هؤلاء كثير منهم من المجهولين، ونجد أن الأئمة عليهم رحمة الله لا يذكرونهم لا بتوثيق ولا بتجريح، بل قد يذكرونهم بتجريح. فكثير ممن يصفهم البخاري مثلا أو يذكرهم البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيهم شيئا، وكذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولا يذكر فيهم شيئا، نجد أن ابن حبان عليه رحمة الله يذكرهم في كتاب الثقات. فإذا هذا الكتاب نعم هو في العموم للثقات، لكن أدخل فيه كثيرا من المجهولين فينبغي النظر في الراوي الذي وثقه ابن حبان أو ذكره ابن حبان في الثقات. إن كان ذكره أئمة آخرون بالتوثيق فلا شك أن توثيق ابن حبان أيضا يكون له يعني مكانته مثل توثيق غيره من الأئمة. أما إذا لم يذكر بتوثيق عند الأئمة الآخرين فلا بد أن ينظر في المراتب الأربع، إذا وجدناه أنه من شيوخه وأورد له أحاديث كثيرة في الصحيح وعرفه وخبره فهذا يكون توثيقا أو توثيق يكون توثيقا صحيحا، والله تعالى أعلم. هذه بعض النماذج فيه من الكتب التي ألفت في معرفة الثقات، ورأينا نموذجا لأن كتاب الثقات لابن حبان هو أشهر هذه الكتب وهو أكبر هذه الكتب. وطريقته كما قلت أنه يذكر كل من لم يذكر بجرح فهو عدل عنده يذكره في هذا الكتاب، فقد توسع كثيرا في شرطه، ولذلك أدخل من ليس بثقة من الرواة، والله أعلم. من عنده أي إضافة أو استفسار؟ وإلا ننتقل إلى الكتب التي صنفت في الضعفاء. نعم. أما نعم يعني يظهر من سياق كلامه شيء يدل على أنه عرفه، هو ليس بشيوخه من الرواة لكن قد يكون عرفه بشيء معين، والله يعني ينظر في الكتاب وينظر في كلام ابن حبان عليه رحمة الله. فهو في الغالب يعني لو رأينا في هذا الكتاب في الغالب أن ابن حبان لا يذكر شيئا في الرواة نأخذ المجلد الثاني. مثلا ذكر عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أقول أخو القاسم بن محمد يروي عن عائشة روى عنه الزهري ونافع. طبعا هذه طبقة التابعين في الغالب أن يكونوا من الثقات لكن الطبقة أو الخلل يأتي كثيرا في طبقات المتأخرة بعد التابعين، مثلا غسان بن عمر ابن عبيد يروي عن حمزة الزيات روى عنه أبو الربيع الزهراني، يكتفي بهذا لا يذكر شيئا، يذكر شيخا ويذكر راويا عن هذا الراوي أو راويين أو غير ذلك. غسان بن عبد الحميد الكناني من أهل المدينة يروي عن ابن إسحاق روى عنه أبو غسان محمد بن يحيى بن عبد الحميد الكثاني. مثلا غسان بن الفضل الشجري أبو عمر يروي عن حزم بن أبي حزم وكان راويا لصبيح بن سعيد، قم لم ندخله في أتباع التابعين لأن صبيحا ليس بثقة، يعني هذا صبيح بن سعيد هذا عرفه وضعفه. وقد تأتي يعني بعض يعني القرائن التي تدل على أنه عرفه ولو لم يكن من شيوخه، فيتعامل معها تعاملا يعني ينظر فيه، وينظر في كلام أهل العلم في الراوي، ينظر في مروياته. فيمكن، لأن عبد الرحمن اليماني عليه رحمة الله لم يقل أنه يحتج بجميع أهل الطبقات الأربع، قال فهي صالحة، يعني قد تصلح. فأما الطبقة الأولى لا شك أنها مثل توثيق، لأنه وصفها في قضية المراتب، قال الأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم. فهذه إذا كان ابن حبان وصفه بالثقة أو مستقيم الحديث هذا توثيق، وقد يكون هو الراجح في على تضعيف غيره من الأئمة. والثانية قريب منها، الثانية لأنه من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم. نعم، هذه واضحة ليس فيها إشكال. الثالثة قال مقبولة، والرابعة صالحة. تمييزها أنا قلت بقرائن، ليس عندي أمثلة الآن، لكن الذي يقرأ قد يجد قرائن ليس من شيوخه، لا يكون الراوي من شيوخه مثلا، لكن توجد قرائن من خلال سياق الكلام أنه جمع أحاديث هذا الراوي مثلا، جمع أحاديث. فإذا وجدنا أنه جمع أحاديث الراوي ندرك بأنه وقف على توثيقه، وما وثقه إلا بعد صبر هذه المرويات وجمع هذه المرويات، فهذا دليل أنه ثقة. لكن إذا لم نجد قرينة فلا يعني نوثقه، بل نقول يعني ذكره ابن حبان في الثقات، ويتعامل معه بحسب التعامل مع الرواة، ننظر في أقوال أهل العلم. إذا لم نجد إلا قول ابن حبان يبقى على جهالته حتى ترتفع الجهالة بقول إمام من الأئمة، والله أعلم. نعم. نعم. الكتب الثلاثة. لا، هي ترادف. لا، هي داخل الكتاب في كتاب واحد، وهو الكتاب الكبير. يعني ذكر الطرق، ذكر الحكايات، ذكر أقوال أهل العلم في الراوي بأسانيده. يعني طول في الترجمة كما يفعل مثلا ابن عساكر في تاريخ دمشق. إذا أورد ترجمة فيورد كل ما قيل فيها، يعني يورد مرويات الراوي، يورد أقوال أهل العلم فيه، يورد بعض الحكايات التي وقعت للراوي إلى غير ذلك بأسانيده. فابن حبان أيضا فعل مثل ذلك في هذا الكتاب الكبير، ثم اختصره في كتابين، كتاب الثقات وكتاب المجروحين. نعم، الأسانيد قد تكون أسانيد لأحاديثه مروياته، قد تكون أسانيد لأقوال أهل العلم عليهم رحمة الله. ماذا قال؟ والطرق، طرق الروايات، مثل ما يفعل مثلا أبو نعيم في معرفة الصحابة، حديث واحد يعني هو في ترجمة الصحابي، لكن لم يخل كتابه من ذكر طرق الحديث وبيان العلل، وهذا علم آخر لا يدخل في معرفة الصحابة. مع ذلك أبو نعيم جعل كتابه لذلك، لبيان علل الحديث وبيان الطرق، وقد يضعف وقد يعني يرجح. فكذلك الإمام ابن حبان عليه رحمة الله. والحكايات هي ما الوقائع التي تقع لذلك الراوي، والقصص، وإذا كان عنده مثلا كلمات في الزهد أو غير ذلك، أو كان مثلا حاكما، إلى غير ذلك من أمور، أو الحكايات والقصص التي تكون في الرواة، مثل ما فعل تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وابن عساكر، والمزي أيضا كما سيأتي معنا إن شاء الله. بالنسبة للكتب التي صنفت في معرفة الضعفاء، في معرفة الضعفاء، ولا شك أن العلماء عليهم رحمة الله صنفوا كتبا كثيرة في معرفة الضعفاء فحسب. وممن صنف فيه من المتقدمين الإمام يحيى ابن سعيد القطان، يحيى ابن سعيد القطان المتوفى سنة 98 و100، وتلميذ للإمام مالك عليه رحمة الله. قال عنه الذهبي: وله كتاب الضعفاء لم أقف عليه، ينقل منه ابن حزم وغيره. ينقل منه ابن حزم وغيره، يعني للإمام يحيى بن سعيد القطان، ولم يقف عليه الذهبي. وصنف فيه أيضا الإمام البخاري كتاب الضعفاء كما أشار إلى ذلك ابن الصلاح وهو كتاب موجود، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني له كتاب الشجرة في أحوال الرجال وخصصه للضعفاء، وكذلك الإمام أبو زرعة الرازي له كتاب الضعفاء، والنسائي والدارقطني وغيرهم كثير ممن صنف في الضعفاء خاصة. وأشمل هذه الكتب كتاب الكامل في ضعفاء الرجال للإمام ابن عدي عليه رحمة الله، والضعفاء لأبي جعفر العقيلي، والمجروحون لابن حبان البستي. يعني أشمل هذه الكتب كتاب ابن عدي الضعفاء أو الكامل في ضعفاء الرجال، وأيضا كتاب العقيلي الضعفاء، الكامل اللي قلت ابن عدي، والضعفاء لأبي جعفر العقيلي، والمجروحين لابن حبان عليه رحمة الله. من هذه الكتب كما قلت كتاب الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي، وليس ابن عدي، ولا أدري كيف وقع هذا الخطأ والله أعلم، ابن عدي الجرجاني المتوفى سنة 65 و300، وقدم لكتابه بمقدمة من يقرأ وقد تحرج قوم من أصحابه. أساميهم يعني هؤلاء النقاد، وقال أنهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم، ويبين الوجه الذي استحقوا به قبول قولهم في رواة الأخبار، لماذا قبلنا أقوالهم في هؤلاء الرواة. نعم. ثم قال: وذاكر في كتاب هذا كل من ذكر بضرب من الضعف ومن اختلف فيهم، فجرحه البعض وعدله البعض الآخرون، ومرجح قول أحدهما مبلغ علم من غير محاباة، فلعل من قبح أمره أو حسنه تحامل عليه أو مال إليه، وذاكر لكل رجل منهم مما رواه ما يضاعف من أجله أو يلحقه بروايته له اسم الضعف لحاجة الناس إليها ليقربه على الناظر فيه. إذا ذكر أسامي من ضعف بأي نوع من الضعف، حتى من اختلف فيه، يعني ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم، وميزته أنه يرجح ما يراه راجحا، ويذكر أيضا نماذج من المرويات التي من أجلها ضعف، كالأحاديث المنكرة التي تكون في حديث الراوي، فإذا روى هذه المناكير فإنه يضعفه أهل العلم. نعم. قال: وصنفته على حروف المعجم ليكون أسهل على طلب على من طلب راوية منهم، ولا يبقى من الرواة الرواة الذين لم أذكرهم إلا من هو ثقة أو صدوق، وإن كان ينسب إلى هوى وهو فيه متأول. وأرجو أني أشبع كتابي هذا وأشفي الناظر فيه، ومضمن ما لم يذكره أحد ممن صنف في هذا المعنى شيئا، وسميته كتابا كاملا في ضعفاء الرجال، ملتمسا في كل ذلك من الله عز وجل وجزيل ثوابه، وبه أستعين وعليه توكلي وبه توفيقي وحسبي. من الحافظ ابن عدي عليه رحمة الله أراد استيعاب جميع الرواة المتكلم فيهم سواء بحق أو بغير حق، ومن تكلم فيه يذكر له نماذج من هذه المرويات، لذلك فهو كتاب رجال وجرح وتعديل وكتاب حديث، فكم من الأحاديث التي نحتاجها نجدها في كتاب ابن عدي، إما في معرفتنا لطرق الحديث والتعليل أو للأحاديث الضعيفة أو للأحاديث الموضوعة، فهو موسوعة علمية فيها يعني تراجم الرواة وفيها كلام أهل العلم عليهم رحمة الله في الرواة، وكلامه هو أيضا من حيث اختيار ما يراه مناسبا، وفيه أيضا طرق الأحاديث الكثيرة خاصة الضعيفة والموضوعة، وهذه لا شك أنه يحتاج إليها أيضا طالب الحديث. نكتفي بهذا الكتاب عند المتقدمين، وهناك كتابان آخران عند المتأخرين، وممن صنف وحاول استيعاب جميع الضعفاء ويهم كثيرا يعني أو هو مهم لطالب العلم وطالب الحديث أن يعتني به وأن يراجعه ويجعله من مراجعه في معرفة الرواة، كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال، وهو أجمع الكتب في معرفة الضعفاء، وأجمع الكتب في معرفة الضعفاء للإمام الذهبي عليه رحمة الله، وأيضا كتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجر عليهما رحمة الله. أما هذا كتاب ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي، فالكتاب مطبوع ومشهور وله طبعات كثيرة، جمع فيه المؤلف ما تفرق في الكتب التي تقدمته من كتب الضعفاء أو من كتب الثقات أو من كتب الجرح والتعديل عموما، فكان ميزانا بحق، لأن الذهبي يرجح ما يراه راجحا خاصة فيما اختلف في توثيقه وتجريحه، فإنه يذكر ما يراه راجحا في ذلك، وقد ذكر لهذا الكتاب مقدمة طويلة بين فيها الباعث له على تأليف مثل هذا الكتاب، وكذلك بين فيها منهجه الذي يسير عليه، وبين فيها أيضا يعني بعض الأمور المتعلقة بمنهجه والمتعلقة بهؤلاء الرواة. نعم، نقرأ في مقدمته لأن فيها فوائد كثيرة جدا في الجرح والتعديل ومعرفة هذا الأمر. قال: أما بعد، نعم، أما بعد، هدانا الله وسددنا. قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله: أما بعد، هدانا الله وسددنا ووفقنا لطاعته، فهذا كتاب جليل مبسوط في إيضاح نقلة العلم النبوي. مبسوط، كلمة مبسوط، نعم، أو البسيط هو الواسع، موسع، لا كما يفعله كثير من المعاصرين، البسيط في الفقه أو البسيط في النحو، ويذكر ريقات صغيرة. البسط هو التوسع في الأمر، لذلك وصفه كتاب جليل مبسوط، بسط فيه هذا العلم وبسط فيه يعني معرفة هؤلاء الرجال. نعم، في إيضاح، في إيضاح نقلة العلم النبوي وحملت الآثار، ألفته بعد كتاب المنعوت بالمغني. كتابه المنعوت بالمغني، المغني في الضعفاء والمتروكين، المغني في الضعفاء والمتروكين له كتاب وهو مطبوع أيضا، وهذا يدل على أن ميزان الاعتدال متأخر عن المغني، متأخر عن المغني، والمغني يعني كأنه مختصر لهذا الكتاب، لذلك قال في الموقظة، قال: فأما من ضعف أو قيل فيه أدنى شيء فهذا قد ألفت فيه مختصرا سميته بالمغني، سميته بالمغني، وبسطت فيه مؤلفا سميته بالميزان، سميته بالميزان. فالميزان بسط فيه الأمر، والمغني اختصر فيه الأمر، لكن كأنه صار المغني مختصر من الميزان، وإن كان الذي تقدم هو المغني، هو المغني. فيعني عكس القضية، الأصل أن الإنسان يبسط الكتاب ثم بعد ذلك يختصره، فهو كان عنده المختصر ثم طول في الكتاب الآخر وهو الميزان. نعم. قال: وطولت العبارة وفيه أسماء عدة من الرواة زائدا على من في المغني. يعني هناك رواة في المغني لم يذكرهم في المغني وذكرهم في ميزان الاعتدال. نعم. زدت معظمهم من الكتاب الحافل المزير على الكامل. نعم، هذا كتاب الحافل في تكملة الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة، الحافل في تكملة الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة، لأبي العباس الإشبيلي الطبيب المعروف بابن الرومية، المعروف بابن الرومية، توفي سنة 37 و600، فهو ذيل على كتاب الكامل، لأن الكامل كما ذكرنا أن مؤلفه حاول استيعاب جميع من تكلم فيه، ثم جاء من ذيل عليه وذكر من تركهم أو لم يذكرهم ابن عدي وهو ابن الرومية، ففي كتابه الحافل، فجمع الذهبي بين الكامل وبين الحافل وبين كتب أخرى كثيرة في الجرح والتعديل. نعم. وقد ألف الحفاظ مصنفات جمة في الجرح والتعديل ما بين اختصار وتطوير، فأول من جمع كلامه في ذلك الإمام الذي قال فيه أحمد بن حنبل: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. وتكلم في ذلك بعده تلامذته يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وعمر بن علي الفلاس وأبو خيثمة وتلامذتهم كأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري ومسلم وأبي إسحاق الجوزجاني السعدي وخلق من بعدهم مثل النسائي وابن خزيمة والترمذي والدولابي والعقيلي، وله مصنف مفيد في معرفة الضعفاء، ولأبي حاتم بن حبان كتاب كبير عندي في ذلك. من هؤلاء كلهم صنفوا إما في بيان الضعفاء أو في كتب الجرح والتعديل بيان الثقات والضعفاء، فأخذ منهم يعني مادته العلمية عليه رحمة الله، خاصة الكتب التي حاولت الاستيعاب أو الكتب المطولة في ذلك كالكامل والضعفاء للعقيلي والمجروحين لابن حبان. نعم. ولأبي أحمد بن علي كتاب الكامل هو أكمل الكتب وأجلها في ذلك، وكتاب أبي الفتح الأزدي وكتاب أبي محمد بن أبي حاتم في الجرح والتعديل والضعفاء للدارقطني والضعفاء للحاكم وغير ذلك. وقد ذيل ابن طاهر المقدسي عن الكامل بن علي بكتاب لم أره، وصنف أبو الفرج بن الجوزي كتابا كبيرا في ذلك، كنت اختصرته أولا ثم ذيلت عليه ذيلا بعد ذيل. كتاب ابن الجوزي معروف ومشهور ومطبوع، الضعفاء والمتروكين، وهو مطبوع. وكتاب الذهبي سماها الديوان في الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين، له كتاب يعني ذكره هنا، قال لابن الجوزي كتابا كبيرا في ذلك كنت اختصرته أولا، اختصره في كتاب الديوان، الديوان في الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين، ثم ألف كتابا آخر سماه ذيل الديوان، قال ثم ذيلت عليه ذيلا بعد ذيل، ذيل الديوان. وكل هذه الكتب مطبوعة ومشهورة. نعم. قال: والساعة فقد استخرت الله عز وجل في عمل هذا المصنف ورتبته على حروف وإعجام حتى في الآباء يقرب تناوله. إذن هذا من منهجه، أنه جمع الرواة ورتبهم على حروف المعجم حتى في الآباء، يعني لا يكتفي باسم الراوي في الترتيب، بل يرتب هو ويرتب أبا، وهذا أنفع وأيسر وأسهل، لأنه لو رتب كما فعل ابن عدي مثلا في اسم الراوي فقط قد يقدم ويؤخر ما حقه التقديم ويقدم ما حقه التأخير، ويعني يصعب الوصول إلى الراوي إلا إذا تتبعنا الفهارس. أما الذهبي عليه رحمة الله يعني حتى ولو لم تكن فهارس للكتاب يمكن الإنسان أن يقف على الراوي لأنه مرتب على حروف المعجم في اسمه واسم أبيه. نعم. قال ورمزت على اسم الرجل من أخرج له في كتابه من الأئمة الستة البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه برموزهم السائرة. يعني جعل عند كل راو إذا أخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة أو أخرج له بعضهم يجعل له الرموز. أخرج له البخاري ومسلم يكتب خاء ميم، أخرج له مسلم فقط يكتب ميم فوق ذلك الراوي، إذا أخرج له الجماعة. نعم. قال فإن اجتمعوا على إخراج رجل فالرمز عين. نعم. وإن اتفق عليه أرباب السنن الأربعة فالرمز عين واو. نعم. فهذا إذا اجتمعوا كلهم عين، وإذا كان أصحاب السنن فقط له رمز خاص بهم. نعم. وفيه من تكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى نين وبأقل تجريح. نعم. فلولا أن ابن عدي أو غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته، ولم أرى من الرأي أن أحذف اسم أحد ممن له ذكر في تليين ما في كتب الأئمة المذكورين، خوفا من أن يتعقب علي، لا أني ذكرته لضعف فيه عندي، إلا ما كان في كتاب البخاري وابن عدي وغيرهما من الصحابة فإني أسقطهم لجلالة الصحابة ولا أذكرهم في هذا المصنف، فإن الضعف إنما جاء من جهة القربة إليهم. إذن هو شرطه، ما هو شرطه؟ أن يذكر كل من تكلم فيه بلين ولو بأدنى لين. إذا كان مذكورا في كتب الأئمة بالتضعيف والتليين فإنه يذكره في هذا الكتاب ولا يترك أحدا ولو كان إماما من الأئمة كما ذكر علي بن المديني عليه رحمة الله، لكن مع ذلك يدافع عنهم ويبين أنه ليس كما قيل، إلا استثنى من ذلك أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن هنا إشكال، قال فإني أسقطهم أو قال إلا ما كان في كتاب البخاري وابن عدي وغيرهما من الصحابة، لماذا ذكر ابن عدي والبخاري الصحابة في الضعفاء؟ نعم أحسن. نعم. لا هو هذا عمله هو، احنا نريد عمل البخاري وابن عدي، لماذا ذكر الصحابة في الضعفاء؟ لأن قد يكون عند البخاري ليس صحابيا، عند البخاري ولا ابن عدي ذكره أنه ليس بصحابي فهو ضعيف، لكن ترجح عند الذهبي أنه صحابي فحذفه، أو أن يكون يعني ذكره للصحابي ليس من باب تضعيف الصحابي، من باب إنكار روايته مثلا، كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أنكرت على بعض الصحابة، أنكرت رواية بعض الصحابة. نعم. يعني إذا كان أنكر الصحابي على الصحابي فقد يذكره البخاري من هذا الباب أنه أنكر عليه تلك الرواية لا أنه ضعيف، فهذا يذكرهم أو لا يذكرهم الذهبي عليهم رحمة الله ولا يدخلهم حتى ولو وجد هذا الرجل أو الراوي في كتب الضعفاء، إما لأنه ليس بصحابي عند صاحب الكتاب أو إنه ذكر من باب تضعيف روايته لا من باب تضعيفه هو. نعم. وكذا لا أذكر في كتاب من الأئمة المتبوعين في الفروع أحدا لجلالتهم في الإسلام وعظمتهم في النفوس مثل أبي حنيفة والشافعي والبخاري، فإن ذكرت أحدا منهم فأذكره على الإنصاف وما يضره ذلك عند الله ولا عند الناس، وإذ إنما يضر الإنسان الكذب والإصرار على كثرة الخطأ والتجري على التدليس الباطل فإنه خيانة وجناية، والمرء المسلم يقبر على كل شيء إلا الخيانة والكذب. نعم. وقد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين الوضعين، هذا يعني أمر واضح أنه لا يذكر الأئمة المتبوعين، فإن ذكر أحدا فإنه يذكره من باب الإنصاف ويورد ما قيل فيه من ثلب أو من منقبة أو مدح أو غير ذلك. نعم. وقد احتوى قال وقد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين قاتلهم الله، وعلى الكاذبين في أنهم سمعوا ولم يكونوا سمعوا، ثم على المتهمين بالوضع أو بالتزوير، ثم على الكذابين في حديثهم لا في الحديث النبوي. في خلل الآن سيطول شوية عندك الكتاب لا هذا فيه خلل الآن تطالب ولا أستاذ؟ ممكن نكمل. قال وقد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين إلى آخر ما ذكر فذكر نعم ممكن نقرأ. قال وقد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين إلى آخر ما ذكر الكذابين المضاعين المتعمدين قاتلهم الله، وعلى الكاذبين بأنهم سمعوا ولم يكونوا سمعوا، ثم على المتهمين بالوضع أو بالتزوير، ثم على الكذابين في لهجتهم لا في الحديث النبوي، ثم على المتروكين الهلك الذين كثر خطأهم وترك حديثهم ولم يعتمد على روايتهم. يعني هذه مرتبة الضعفاء الضعف الشديد، بدأ بالكذابين المتعمدين ثم الذين يكذبون في ولم يتعمدوا أو كذبوا في السماع فقط ولم يكذبوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. نعم. ثم على الحفاظ الذين في دينهم رقة وفي عدالتهم وهم، ثم على المحدثين الضعفاء من قبل حفظهم فلهم غلط وأوهام ولم يترك حديثهم، بل يقبل ما رووه في الشواهد والاعتبار بهم لا في الأصول والحلال والحرام، ثم على المحدثين الصادقين أو الشيوخ المسؤولين الذين فيهم دين ولم يبلغوا رتبة الأسباب المتقنين، ثم على خلق كثير من المجهولين ممن ينص أبو حاتم الرازي على أنه مجهول أو يقول غيره لا يعرف أو فيه لا يعرف أو فيه جهالة أو يجهل أو نحو ذلك من العبارات التي تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق، إذا المجهول غير محتج به، ثم على الثقات الأثبات الذين فيهم بدع أو الثقات الذين تكلم فيه من لا يلتفت إلى كلامه في ذلك الثقة لكونه تعلّت فيه وخالف الجمهور من كل النقد والتحرير، فإنا لا ندعي العصمة من السهو والخطأ في الاجتهاد في غير الأنبياء. ثم البدعة الكبرى والصغرى. ثم إذن ذكر في هذا الكلام أو في هذه الفقرة بيّن الرواة ومراتبهم الذين يذكرهم في هذا الكتاب، يعني ذكر الضعفاء الضعف الشديد وذكر الذين فيهم لين وذكر يعني حتى يعني من تكلم فيه وهو موثق. كيف دقيقة عندك هذا؟ نعم. الحديث. إذن ذكر كل من تكلم فيه سواء كان ضعفه شديدا أو ضعفه لينا أو ضعفه لينا، حتى ولو كان ثقة في حقيقة أمره وضعف فإنه يذكره في هذا الكتاب. ثم ذكر ما يتعلق به البدعة، ولأنه ذكر أن حتى الثقة إذا وصف ببدعة فإنه يذكره في هذا الكتاب، إذا وصف ببدعة فإنه يذكره في هذا الكتاب. ثم فرق بين البدعة الكبرى والصغرى، وقال ولم أتعرض في آخره، يظهر ولا لا؟ ولم أتعرض. نعم فضل أكمل. قال ولم أتعرض لذكر من قيل فيه محله الصدق، ولا من قيل فيه لا بأس به، ولا من قيل فيه هو صالح الحديث أو يكتب حديثه أو هو شيء، فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق. إذن الذي يكون حسن الحديث أو صدوق أو محله الصدق فهذا لا يتعرض له الذهبي، إنما يتعرض فقط لمن كان ضعيفا أو تكلم فيه أو وصف بشيء من البدعة. ثم بدأ يسرد، وهذا يتعلق بعلم الجرح والتعديل، عبارات الجرح وعبارات التعديل، فذكر عبارات التعديل وذكر عبارات الجرح، ثم قال نعم العبارات، لا قال نعم وكذلك من قد تكلم فيه، لأن هذا يتعلق بمنهجه الأولى. يعني نعم نعم وكذلك من قد تكلم فيه تكلم فيه من المتأخرين لا أريد منهم إلا من قد تبين ضعفه واتضح أمره من الرواة، إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة بل على المحدثين والمقلدين والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في فضل أسماء السامعين. يعني يريد أن يقول بأنه قد يذكر بعض الرواة من المتأخرين، يعني بعد عصر الرواية، لأن الأصل في الكتاب هو في عصر الرواية فقط أو الرواة الذين كانوا في عصر الرواية، أما بعد عصر الرواية لم يبقى الأمر محتاجا إلى بيان الثقة والضعيف، لأن الكتب انتشرت وصنفت ورويت، إنما بقي فقط من يقيد سماعات هذه الكتب. قد يوصف الرجل بأنه يدخل اسمه في السماعات أو في طباق السماع، أو أنه يصحف، أو أنه يعني يبدل ويغير الأسماء، فهذا يضعف، فلا يذكرهم الذهبي إلا من اتضح أمره واشتهر وكان يعني كثير تداول في كتب الحديث، فإنه يذكره في هذا الكتاب. نعم. ثم من المعلوم، ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره، فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة كلامه. يعني يريد أن يبين أن الفاصل في عصر الرواية، وإلا الرواية بقيت أكثر من ذلك، بقيت أكثر من ذلك. نعم. قال ولو فتحت على نفسي تلين هذا الباب لما سلم مني إلا القليل، إذ الأكثر لا يدرون ما يرون ولا يعرفون هذا الشأن، إنما سمعوا في الصغر واحتيج إلى وجوب سندهم الكبر، فالعمدة على من قرأ لهم وعلى من أثبت طباق السماع لهم كما هو مبسوط في علوم الحديث والله الموفق. يعني هذه ولا قوة، هؤلاء لا يذكرهم المتأخرون عن عصر الرواية، لا يذكرهم، لأن الغالب أنه لا علاقة بالتوثيق والتجريح فيهم، إنما هم مجرد سمعوا بعض الكتب وأخذوها بالإجازة في الصغر، وقد يكون فيهم من لا يعني يحسن هذا الأمر. هذا كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله، ولا شك أن هذا الكتاب من أجمع الكتب في معرفة الرواة الضعفاء عموما، ومعرفة بعض الثقات أيضا الذين تكلم فيهم ببعض اللين، وقد يكون ذهبي دافع عنهم، وهذا منهجه الذي صار فيه في الكتاب. وسيأتي معنا أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله صنف كتابا على هذا الكتاب، سماه لسان الميزان، وله طريقته في ذلك، وأيضا بين بعض المنهج الذي يتعلق بالإمام الذهبي عليه رحمة الله، فينبغي أيضا معرفة ذلك كله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. هناك على الميزان، ذيل الميزان سيأتي ذكره إن شاء الله، له ذيل ومطبوع في مجلد. البغوي. لا لا غير، هذا متقدم، هذا في عصر الرواية، عبد الله بن محمد البغوي أبو القاسم، له عدة كتب. لا. هذا صاحب التفسير، هذا 317، هذا متقدم، له حديث مصعب الزبيري، أشياء كثيرة جدا. والدة في صلاة الظهر، يا رسول الله يصبح في الصلاة؟ يصبح، وكأن هذا البحث موجود في مجلة الجامعة الإسلامية.